وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. استكمالا لما بدأناه في شرح مقدمة التوحيد، قد انتهينا إلى الآيات التي تنفي الشريك الحكمي. تم التعقيب على حكم الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتكلم في هذه المسألة نراجع مسألة الإيه؟ الحاكمية. نراجع مسألة الحاكمية. معلش هي يعني أنا عاوز يعني أذكر إخواني أن هذه أصول علم ليست علم. هذه أصول علم. فأصول العلم دائما بتبنى على إيه؟ على قواعد. قواعد كلية نطبق بها الأحكام الشرعية. فغالبا مسألة الأصول والقواعد تحتاج إلى تدريب، وخصوصا إذا كان الإنسان أول مرة إيه؟ يتعلمها أو ما اللي كده. فيعني تحتاج إلى شيء من التدريب والتكرار حتى تتقرر، قول إن المسألة الحاكمية مبنية على كم؟ راجعوا معي ما تذكرنا. راجع إلى كم أصلها؟ إلى كم؟ إلى ثلاث. ما هما؟ ثلاث. ما هم ثلاث؟ عادي الحاكم بالشرع. أيوة. وظالم. يبقى عندنا حاكم عادل مسلم يحكم إليه؟ بالكتاب والسنة بالشرع، هذا أصل حكمه، يحكم بالكتاب والسنة. ثم بعد ذلك عندنا حاكم جائر ويطلق عليه على ايه؟ القاضي. القاضي الذي يلتزم شرع الله ولكنه في قضايا معينه زي الهوى او الرشوه او القرابه يحكم بغير ايه؟ ما انزل الله، ولكن بغير ما انزل الله تبديلا او مخالفه. طيب الثالث الحاكم الذي نحى شريعة الله ولا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، يقول هذا شرع الله ما يلزمه، هذا هو الحاكم الكافر الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. وضربنا مثال على الثلاث في الرجل الذي سرق. الرجل الذي سرق. طيب حكم الشرع في الذي سرق، ها؟ قطع اليد متى؟ مع ثبوت الأدلة، أدلة الثبوت الشرعي، يعني يكون الذي سرقه أزيد من الحد المعلوم أو أدنى من ربع دينار، ثم يكون من حرص، ثم يكون من عدم موانع. طيب ثبتت عليه أدلة الثبوت الشرعية بالقطع، يعني ثبت عليه جريمة السرقة مع استيفاء الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. رحنا على الحاكم الأول قال هذا فيه حكم الله القطع، أنا لا أحكم إلا بشرع الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه، فهو سبحانه خلقهم وهو سبحانه الذي أعلم بما يصلحهم، خلقهم وأنزل لهم كتابا يحكمهم، فإن ساروا على الكتاب الذي أنزل من عند الله فازوا وفلحوا، وإن حادوا عن الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى خابوا وخسروا. فهذا الحاكم الأول ماذا فعل بهم؟ حكم بشرع فقطع يده. ذهبنا إلى الحاكم الآخر قال نعم الحكم فيه القطع، هذا حكم الله سبحانه وتعالى، ولكن لقرابتي هو قريبي، دفع لي رشوة، هواي في خصمه أن لا أحكم على خصمه بذلك مع علمه بالإيه؟ بالحكم والتزامه به، ولكنه خالف في أدلة الثبوت، خالف في أدلة، قال لم يكن من حرص، ولم يكن في الحد المعلوم، وأنه كان جائعا، وأنه كان مضطرا، بدأ يحول في ماذا؟ أدلة الثبوت في القطع، أقول هذا الحاكم إيه؟ جاهل. الحاكم إيه؟ جاهل. وليس بإيه؟ بكافر. نروح للحاكم الإيه؟ الثالث. قال لا، أنا ما عندي حكم ربي، حكم ربنا هذا ما يلزمني خالص. قال أن حكم الله لا يطبق في هذا الزمان، هدية وحشية وهدية رجعية. يصرف ربع دماغ أو دجاجة تقطع يده، هذا الظلم ما في حكم. عندنا حكم الفرنج، حكم الإنجليز، حكم الفرنسي، حكم الأمريكان. يسجن، يعاقب، يعذب، يجلد، أما يقطع يده لا. هذا كافر مبدي دين الله سبحانه وتعالى. واضحة المسألة؟ طيب بقى لنا مسألة الإيه؟ التشريع. قلنا التشريع تشريع اسماء شرعي وإداري. شرعي وإيه؟ وإداري. الشرعي هو المنبثق من أحكام الشرع، والإداري هو الذي يحقق مقاصد الشريعة. التشريع هو حق لله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ التشريع الشرعي هو حق لله لا ينازع فيه أحد. أما التشريع الإداري هو يسمى تشريعا تجوزا، يعني تشريع إداري يعني يشرع من الأنظمة والقوانين ما ينظم به حياة المسلمين وفق شرع الله سبحانه وتعالى، يحقق بها مقاصد الشريعة. زي مثلا نظام قانون المرور، قانون المرور. الحاكم المسلم وضع قوانين وتشريعات ليضبط بها حركة المرور في البلد، أو الملاحة الجوية، أو الملاحة البرية. هذه التشريعات الأصل فيها الحل ما لم تخالف نصا من كتاب الله تبارك وتعالى أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصد منها تحقيق مقاصد الشريعة والتيسير على الناس. أما الذي يشارع تشريعا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويحكم بحكما يغير به عقوبة مقدرة في دين الله سبحانه وتعالى، أو يبدل حدا من حدود الله سبحانه وتعالى، فهذا تشريع مكفر قولا واحدا. فإذا عندنا الحاكمية فيها قولان، والتشريع كذلك على التفصيل السابق. واضح المسألة؟ إذا احتجتم إلى شيء فارجعوا إلى التسجيل حتى تذكروا ما كان قد سبق منكم. إن نحن نريد أن ننهي بعضا من الكتاب حتى ننتهي مسألة الحاكمية والتشريع. طيب بقى مسألة القصد، مسألة الإيه؟ الأخ برضه قال يقول مسألة القصد. القصد عندنا قصدان، قصد الفعل المكفر وقصد الكفر. قصد الكفر وقصد الفعل المكفر. والمعتبر في الحكم هو قصد الفعل المكفر. مثال: اليهود والنصارى والقبوريين عندما يرتكبون الأفعال التي هي في حكم الشرع كفر، هل هم عند أنفسهم كفار؟ لا. النصراني هو عند أنفسه مسلم ويتهمك أنت بالكفر، واليهودي كذلك، والقبوري كذلك. فهو لم يقصد الكفر، لم يقصد الكفر، ولم يقصد الكفر أحد إلا أن شاء الله. إذن قصدوا الفعل المكفر، قصدوا الفعل المكفر. مثال: رجل خرج من بيته بذبيحته بقرة أو جمل أو ناقة أو جاموس أو غير ذلك، وخرج من بيته بهذه الذبيحة وقطع هذا الطريق الطويل وذهب إلى البدوي أو الدسوقي ليذبحه عند قبر البدوي أو الدسوقي أو الحسين. هنا قصد الفعل هذا أم لم يقصده؟ قصده. أنت ذهب إلى أين؟ قال ذاهب إلى البدوي. لماذا؟ لأذبح عنده. لماذا؟ لأطوف بقبره. هو يعلم أن قبر البدوي قبر وليس الكعبة، وليس الايه؟ الكعبة. فهنا قصد ماذا؟ قصد فعل الكفر. قصد ماذا؟ فعل الكفر. فلما قصد فعل الكفر كفر به، كفر به، ولا ينظر إلى جهله أو علمه، ولا ينظر إلى هل جهل الفعل المكفر أم لم يجهله، لأن هذه مسألة أخرى تدخل في مسألة الجهل بالأحكام، وهل الجهل هو جهل إعراض أم جهل عجز؟ هذه مسألة أخرى. والمعترف فيها هو ماذا؟ قصد الفعل المكفر. واضح يا إخوان هذه؟ واضح المسألة هذه؟ نعم، يعني الله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه، لا تعقب على حكم الله سبحانه وتعالى. الله هذا الإله العظيم يعقب على حكمه؟ يناقش في حكم الله؟ يقبل أو لا يقبل؟ ينفذ أو لا ينفذ؟ أنت من؟ من أنت حتى تعقب على حكم الله سبحانه وتعالى؟ الأصل في المسلم أن يقابل أحكام الله بالرضا والتسليم والانقياد، هذا هو الأصل، أن تقابل حكم الله بالرضا والقبول والتسليم والانقياد. مع الحب تحب أمر الله، لأنك إذا انقدت إلى حكم الله وصدقت بحكم الله وعملت بحكم الله مع كرهك لهذا الحكم كفرت بالله العظيم وخرجت من دين رب العالمين. فلا بد أن تحب أحكام الله سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى أراد بك الخير عندما أمرك بهذا الحكم، لأنه يعلم سبحانه. وضربنا مثلا بالذين يصوتون على أحكام الله تطبق أو لا تطبق، ضربنا مثلا في الرجل الذي اشترى جهازا، فهذا الجهاز إذا أصابه عطل يذهب به إلى ماذا؟ الميكانيكي أو النجار أو الفلاح، أو يذهب إلى صاحب الصنعة. صاحب الصنعة، لماذا صاحب الصنعة؟ أضرب هو الذي صنعها، أضرب بها. ولله المثل الأعلى، الله الذي خلقنا وهو أعلم سبحانه بما يصلحنا. فهو سبحانه خلقنا وأنزل لنا كتابا فيه كل شيء خير لنا، فإذا التزمنا كتاب الله فزنا ونجونا، وإذا أعرضنا عن كتاب الله خبنا وخسرنا. فلا بد أن نقابل أحكام الله بماذا؟ بالرضا والقبول والتسليم والحب، وهذه شروط لا إله إلا الله. نعم. وقوله سبحانه: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني ما في أبدا المسلم اختيار في أحكام الله سبحانه وتعالى. أنت ما عرفت تختار محكم الله، لا عرفت تسلم، هذه علامة الإيه؟ الإيمان. علامة الإيمان التسليم لأحكام الرحمن، هذه علامة الإيمان. وعلامة الكفران الاعتراض على أحكام الرحمن، تعترض على حكم الله تكفر، ترضى وتسلم وتنقاد وتحب تكفر. نعم. نعم، الدساتير التي هي فيها أحكام الشريعة وفيها غيرها هي ياسق، هي ياسق العصر، يختارون من الدساتير الغربية والشرقية ما يناسب هواهم وما تفرضه عليهم الحكومات الغربية والغرب الكافر الشيوعي، سواء الشيوعي أو الكافر النصراني أو اليهودي، يملون عليهم أحكاما من دساتيرين تخدم مصالح الغرب. طب وأهل نحن مسلمون، هؤلاء كفار تحكمهم شريعتهم، وأنت مسلم، كيف ترضى يا مسلم أن تحكم بغير شرع الله؟ إذا كان النصراني الهالك هذا كبير النصارى قال في مسألة الزواج وتعداده، قال لا نخالف عقيدتنا ولا نسمح لأحد أن يتدخل في عقيدة النصارى. هذا الكافر الهالك لا يرضى أن يتدخل في عقيدته الفاسدة. وأنت يا مسلم الذي أكرمك الله بالإسلام لا تغضب إذا حكم فيك غير شرع الله؟ هذا والله من الذلة والهوان أن نرضى بغير أحكام القرآن. فلا بد من الاعتبار ولا بد من رفض هذا اليازق الذي يجمع بين الإسلام وغيره. لا نرضى غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هنا الخسران ماذا؟ الأكبر أم الأصغر؟ الأكبر. نعم. والآيات التي تثبت أن المشبعين قد جعل أنفسهم مربدا لدين الله وسمى أتباعهم بالمشركين، هذا شرك، هي شرك الطاعة والاتباع. آية القرآن حديث علي بن حاتم والآية تدل على ذلك. نعم. وهذه ربوبية الطاعة وليست ربوبية نصر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم لما سأله عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم وما هو إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد قال تعالى أيضا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى شيء من سواء بيننا فإنكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهد إلا أنا مسلمون. وقال أيضا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والمؤمنين أربابا لا يأمركم بالكفر على أنكم مسلمون. فدلت هذه الآيات على أن طاعة المشجعين في التحليل والتحريم تعني اتخاذهم أربابا من مخالفة دين الإسلام وكفر لله العظيم، نسأل الله الحسنى والتيسير في دينه والكتاب. نعم. دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو هذه الآية. قال يا رسول الله ما عبدناه؟ فعلي رضي الله عنه ظن أن العبادة السجود والإيه؟ والركوع. السجود والركوع. قال لا، هذا مفهوم من مفاهيم العبادة وليس هو المفهوم الشامل كما بينا. قال هذا مفهوم قاصر من مفهوم العبادة، ولكن ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموه؟ ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال تلك عبادتكم إياه، حللوا وحرموا من دون الله فاتبعتموه. فهذه عبادتكم، شرك الايه؟ الطاعة. جعلتها العلماء والكبراء الذين شرعوا لكم من غير الله وأطعتموهم جعلتموه في منزلة الرحمن، سويتم بينهم. هذا بمقال الحال، هذا بمقال الحال والمقال. فلا بد من الانتباه لمثل هذه المسألة. نعم. والآيات التي تنفي الشريك في حكمه سبحانه وتصف المشرعين بالشرك والشركاء كثيرة منها، قوله تعالى: قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا. وقوله سبحانه: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقوله سبحانه: لا شريك له وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فليصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين الكثير من المشركين حتى الذين شركاءهم يدعوهم وليقص عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعلون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من يشاء من زعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا تكون عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. على من ابتغى غير دين الله وحكمه كثيرا. كل هذه الآيات والأدلة في ماذا؟ في منزلة الحكم بالشرع والعيب والتعريض والحكم بالكفر والظلم والخسران على من خالف شرع الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة من القرآن، ثم يتبعها المؤلف بالأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبعها بأقوال الصحابة وعلماء أهل السنة من نبي الصحابة إلى وقتنا الحاضر. هذا فيه دلالة على ماذا؟ فيه دلالة على أن المسألة وفاقية عند أهل السنة، المسألة لا خلاف فيها، المسألة لا خلاف فيها، فهي وفاقية عند أهل السنة. عندما تريد أن تثبت مسألة وتقطع فيها الخلاف لابد أن تذكر هذه الأدلة من القرآن والسنة وفعل الصحابة والتابعين ثم من بعدهم من شيوخ الإسلام وأئمته إلى يومنا هذا. هل تجد لهم مخالف أهل السنة؟ إن لم تجد لهم مخالف فاعلم أن المسألة وفاقية قطعية. مثل ماذا؟ ذكرنا في هذه الدورة من المسائل القطعية التي لا خلاف فيها، حتى ذكرنا منزلة الأعمال وحكم تارك الأعمال. طيب ومسألة أخرى؟ ترك الصلاة. مسألة أخرى؟ مسألة أخرى؟ حكيم. مسألة الأسماء؟ أسماء. مسألة الأسماء؟ اسم المشرك في القرآن له اسماء؟ أم اسم واحد؟ ليس له إلا اسم واحد. مسألة وفاقية ولا مختلف فيها؟ وفاقية. فعندما تذكر هذه المسائل تذكرها بماذا؟ بماذا؟ بكيف؟ كيف تستخرج الأدلة؟ بالاستقراء والإيه؟ والاستقراء والإيه؟ لما تبحث في المسألة لابد أن تبحثها من جميع الجوانب، فلن يكون إلا الاستقراء الإيه؟ الكلي ولا الجزئي؟ الاستقراء الكلي، الاستقراء الإيه؟ هناك الاستقراء الكلي والاستقراء الجزئي. فمثلا يعني مثلا نريد أن نثبت أن اسم مرتكب الشرك هو اسم لا ثاني له وهو أصل والمسألة وفاقية عند أهل السنة، كيف نثبتها؟ أول شيء بالاستقراء والتتبع لألفاظ الشرك، أول شيء بالاستقراء والتتبع، ثم بعد ذلك إن وجدت أدلة معارضة لابد من جمع الأدلة المعارضة والنظر في ثبوتها وفي صحتها وفي وجه استدلال بها، ثم بعد ذلك الرد عليها، ثم بعد ذلك الموازنة بين الأدلة، بين القطعية وبين الظنية، بين المتفق وبين المختلف. فإذا جمعت الأدلة من جميع الزوايا تبين لك هل المسألة وفاقية أم مختلف فيها؟ أم هي على قولان؟ أم هي اجتهادية؟ أم هي شاذة؟ على مسائل الخلاف الأربع التي ذكرناها. عندنا كما قلنا أن الشريعة لا تخرج في مسائل الخلاف عن أربع مسائل، الشريعة لا تخرج في مسائل الخلاف على أربع مسائل. المسائل القطعية على قول واحد، والمسائل الشاذة التي ليس له فيها سلف، فالقطعية على قول واحد واجبة الايه؟ واجب العمل بها. والمسائل الشاذة التي ليس له فيها سلف واجبة الايه؟ الطرد، واجبة الايه؟ الطرد. بقى لنا مسألتان. المسألة الثالثة وهي المسائل الخلافية التي فيها قولين أو أكثر، دي تدور بين ماذا؟ بين الراجح والمرجوح، بين الراجح والمرجوح، ولك فيها قول لك لطالب العلم في المسائل الاجتهاد في المسائل الخلافية على قولين أو أكثر له فيها إيه؟ قول. ما هو قول طالب العلم؟ أن يتحرى القول الراجح والعمل به. كيف يتحرى القول الراجح؟ كما قلنا بالاستقراء وتتبع الأدلة في المسألة، ثم جمع هذه الأدلة، ثم الموازنة بينها في الصحة والضعف والتواتر وغير ذلك، ثم إخراج الأقوى في الأدلة والثبوت. بقي المسألة الرابعة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة الاجتهاد. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، ومسائل الخلاف على قولين وأكثر لا خلاف فيها. أما المسائل القطعية والشاذة فالخلاف إيه؟ فيها، صح ولا لا؟ القطعية إذا قال بقول القطعي فقد خالف القطعي، فالقطعي لا خلاف فيه، هي على قول واحد. أما المختلف فيها على قولين أكثر يصح فيها الخلاف، ولكن عليك كطالب علم أن تتحرك قول إيه؟ مع عدم الإنكار على المخالف. وكذلك مسائل الاجتهاد، بس شرط أن يكون الاجتهاد ماذا؟ لا يخرج عن النص. الاجتهاد يكون في هذا؟ نص. في النص ولا مع النص؟ هل يجوز اجتهاد مع النص؟ لا يجوز. وهذا كله من تحقيق مقاصد الشريعة. نعم. والآيات التي تتعلق بالإنكار على المستوى غير دين الله كثيرة، كقوله تعالى: أفغير دين الله يكون على أرض السماوات والأرض ضاع وطرق عليه الطعام، وقوله سبحانه: أفحكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. نعم، لفظ الجاهلية إخواني أكلمكم كم مرة؟ أيوه، أحدثكم المواضع؟ نعم. كلها أدت إلى أحكام المسائل الخلافية التي ذكرناها. كل موضع هذه يدل على موضع من مواضع الخلاف، وهي تدل بالتضمن على قول أهل السنة في الإيمان: الاعتقاد والقول والعمل. الاعتقاد والقول والعمل. نعم. وقوله سبحانه: أفغير الله يبتغي حكمه هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون الدين والطاعة. فهل المتبعين في طاعة الله أم في طاعة شياطينهم ووساوسهم؟ يعني الأصل هو الدين الطاعة من القيادة والذل والطاعة. طب الذين يطيعون المشرعين هم طاعوا الله سبحانه وتعالى أم طاعوا كبراءهم وعلماءهم؟ طاعوا كبراءهم وعلماءهم. نعم. والآيات التي تتعلق بالتحليل والتحريم وآحاد التشريعات المخالفة لدين الله وأن بحماقة الجهمية أنهم يكفرون العامي إذا استحل محرما أو حرم حلالا، ويجادلون في حكم من يجعل ذلك شرعا عاما ويلزم الناس به، ويعاقب كل من خالفه، ويحارب كل من يطالب بتحكيم شرع الله. وهذا كان من ضلالات الرجال المعاصرين. عندما يقع المسلم في معصية، يعني يكبرون هذه المعصية ويوقفونه، ويعني يقومون عليه حملة شعوى، وهي معصية دون الكفر، بل وحده كفروه بالاستحلال. اما الحاكم المبدل لدين الله المحارب لشريعه الله، لا، وعنده مسلم. انظر هذه المساله. فهم خوارج مع اهل السنه، مرجئه مع الحكام. هذا مذهب الايه؟ المرجئه المعاصره. خوارج مع اهل السنه، كانوا يكفرون اهل السنه ويتبعون بالتكفير والارهاب والتطرف والخارجين. لماذا؟ لأن أهل السنة يكفرون تارك الصلاة، ويكفرون المشرك، ويكفرون الحاكم المبدل، ويكفرون ما كفره الله ورسوله. لأن هذا الدليل على ترابه، لأن دائما أهل الضلال مضطربون، فليس لهم أصل ثابت ينضبطون به، فلا بد أن يخالفوا. لماذا؟ لأن أصل مخالفتهم للشريعة وليس لمذهبهم فقط. نعم. وقد قال تعالى: وهذا من أصبح الأدلة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضاف إليه الذين كفروا أنهم عامة ليواطئوا عدة ما حرم الله ويحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم وضاف إليهم الكفر الكبير. والنسيء ربنا سماهم من إيه؟ ربنا سماهم من إيه؟ كافرين. بالغفر بالكفر الايه؟ المغلظ، الكفر الايه؟ المغلظ، زيادة النسيء ايه؟ زيادة في الكفر، نعم. والنسيء عين التشريع وهو كفر مزيد بنص الآية: ولو لم تكن إلا هذه لكفرت فكيف بها مع غيرها؟ يعني هذه تكفي في كفره، فكيف إذا اصطحب معها مكفرات أخرى كما ذكرنا أنه خرج من أخذ من باب حد يعدد يذكر التعدد؟ نعم. والإلزام والسن صح ولا لا؟ والمعاقبة نعم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءهم موعظة من ربه حتى ذلك ما سلب أمره إلى النار، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهم خالدون في النار لأنهم أصروا على قولهم إنما البيع مثل الربا، وهذا عين ما نعيشه اليوم في بلاد المسلمين، كما قال العلامة الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. هذا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله هذا من أئمة المسلمين في هذا العصر، وهذا الإمام كان مات سنة 1395 أو 95 هجرية، وله تفسير اسمه المفاهيم والآثار، هذا من أفضل التفاسير التي تخبرك بالمذاهب الضالة في هذا العصر. صفوة المفاهيم والآثار للشيخ عبد الرحمن الدوسري، هذا من أفضل ما تقرأ له في هذا العصر. له كتاب اسمه للحق والحقيقة، تكلم في مسألة انتشار الربا الحق والحقيقة من كلام السيد الخليفة، ولكن الكتاب لا أعظم له هو تفسيره صفة التفاسير والآثار من كلام السيد الخليفة. قال في هذا الكتاب أن الربا بهذه الصورة على مستوى الدول والجماعات هو كفر واستحلال ما حرم الله، لأنهم جعلوا معصية مقننة على مستوى الدول وعلى مستوى الجماعات لا على مستوى الأفراد كما تقدم معنا. وقال: هذا ليس كلام الخوارج وأهل الغلو، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أهل السنة. فالمعاصي لا تصل، معاصي هذه الكفر لا تصل إلى الكفر إلا بالاستحلال، هذا في حق الأفراد، في الاستحلال الاعتقاد. أما الاستحلال العملي في حق الدول فهو جعلها مقننة ومسننة وتحرص من الإيه؟ من الدول. فهذه الذي يقول به الشيخ أن هذا كفر، لأنه على كفر الطوائف والدول. نعم. وقال تعالى أيضا: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حد، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والذي لا يفتر مطلقا هو الكافر. إذا عندنا فلاح مطلق وفلاح مقيد، وعندنا عدم فلاح مطلق. عدم الفلاح المطلق هو يطلق به على الكافر، يطلق به على الايه؟ على الكافر. اما عدم الفلاح الجزئي فهو على المعاصي ومات مصرا عليها. نعم. وقد وصف الله مبتغي المشرعين بالشرك في من باب اولى المشرعين انفسهم. قال سبحانه: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليعودون الى اوليائهم يجادلوكم ان اطاعوهم ان اكلوا الشكور. وقال ايضا: ان الذين ارتدوا على اثارهم من بعد ما تبين لهم وجود الشيطان سول لهم واملاهم، ذلك بانهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنتبعهم في بعض الامر والله يعلم اسرارهم. فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم واخبارهم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكان رضوانه واحرى اعماله. انظر الى هذه الايه، قالوا ماذا؟ قالوا للذين كرهوا ما انزل الله سنطيعهم في بعض الامر. قال الحكام المنتسبين للاسلام لليهود والنصارى: سنطيع الذين يكرهون ما انزل سنطيعكم في بعض الامر. عليهم الايه؟ بالكفر. نعم. واخيرا ضبط الايات التي تامرنا بقتالهم حتى يكون الدين كله لله. يبقى اذا عندنا الاصول الاربعه اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها العلماء من بعده ودعا اليه شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. ووفقوه علماء زمانه في اثنتان وعرضوه في اثنتان. يذكرنا بها احد؟ الاصول التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاربعه ثم جاء بها ائمه الاسلام ودعا اليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ايوه ايوه. وتكفير وقتال مع الايه؟ دائما تذكر القتال يكون مع الايه؟ مع القدر. طيب علماء المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيما خالفوه وفيما وافقوه؟ وافقوه في التوحيد والدعوة وافقوه في التحذير من الشرك. طب وخالفوه؟ وافقوه في التكفير وليه؟ ويقول ذلك في الرسائل الشخصية. يقول وعلماء عصرنا وافقوني في اثنتين وعارضوني في اثنتين، وافقوني في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وخالفوني في التكفير والقتال. وهذه الأربع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن صاحب الهوى يأخذ من الدين ما يوافق هواه ويرد ما لا يوافق. فكيف تقبلون الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك وترفضون تكفير المشرك وقتاله؟ لأنه يسلبكم المصالح الدنيوية، يسلبكم النذور وصناديق النذور والأموال التي تطلق عليهم زي الشيعة تمام الآن. الخمس. نعم. هذه الآيات تدل على أن الحاكمية هي عبادة تعني نوع آخر من العبادات مثل الصلاة والصيام والزكاة والدعاء والنذر، لا فرق بينهم أبدا، وأنها في توحيد العبادة أي توحيد الألوهية، وأن الذي يشرك مع الله في حكمه كالذي يشرك في أي نوع من أنواع العبادة. نعم. يعني مبدا الحكيميه هذه تجدوها منين يعني؟ هذا يعني تحكم باي حد يعني، ايش معنى الحكيميه؟ طب وش معنى التشريع؟ ولا وش معنى الناس؟ وش معنى الطواف؟ الاصل انها عباده تصرف لله، اذا صرفت لغير الله هي شرك. ما يسمى شرك الطواف، شرك الناس، شرك الطاعه، شرك الحاكمين، صح ولا لا؟ هذا شيخ محمد الامين عليه رحمه الله صاحب اضواء البيان يقول الاشراك بالله في حكمه والاشراك في عبادته كلها بمعنى ايه؟ واحد لا فرق بينهما البته. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البته بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله. ده كلام من؟ الإمام محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمه الله، متوفى تقريبا سنة 1393 هجرية. نعم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر المحققين القرآنيين وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر لغاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورسله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعمه عن نور البحث مثله. نعم، هذا كلام الشنقيطي يقول الذي يشك في كفر المشرعين والحكام المبدلين لله هو رجل طمس الله على بصيرته. طمس الله على بصيرته، والبصيرة هنا يقصد بها ايه؟ القلب. لأن هناك البصر والايه؟ والبصيرة، كما كان يقال على طه حسين انه أعمى البصر والايه؟ والبصيرة. نعم. وفهمها السلف وهما شيوخ الإسلام وأئمة الإسلام، فهذا ليس فهمك أنت، بل هو فهم أهل السنة والجماعة حتى يزيدك هذا بصيرة. نعم. أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تقنعه؟ نعم، هي لا تقنعه. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقنعه. لماذا؟ لأن صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، وصاحب الحق يكفيه دليل. صاحب الحق يكفيه دليل، يتضح له ويكفيه. أما صاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل، فإن جئت له بكل دليل أتى على كل دليل شبهة فلن يسلم لك. لماذا؟ لأنه هذا صاحب هوى، وصاحب الهوى دائما كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أن يتبعون ماذا؟ المتشابه. يتبعون فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه، أي المراد المقصد ابتغاء الفتنة وابتغاء. نعم. تكلمنا فيه أو لا تكلمنا؟ لم نتكلم. طبعاً هذا الحديث اللي هو عمرو بن لحي الخزاعي، هذا أول من بدل في إبراهيم عليه السلام. أهل الفترة يا إخوان ثلاثة أقسام، أهل الفترة كما جاء في القرآن والسنة ثلاثة أقسام، ويخطئ من يسميهم قسماً واحداً. أهل الفترة قسم منهم في الجنة وقسم في النار. قسم في ماذا؟ في الجنة. أهل الفترة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أهل الفترة كم قسم؟ ثلاثة أقسام. قسم في الجنة وقسم في النار وقسم يختبر يوم القيامة وقسم يختبر يوم القيامة. والقسم الذي يختبر قسمان، قسم مقبل وقسم معرض، وقسم معرض. فالذي هو في الجنة هو الذي مات ولم يشرك بالله شيئا كالحنفاء، كالحنفاء. والقسم الذي هو في النار هو الذي بدل شريعة الله ومات على الشرك مع استطاعته على التوحيد. مع وجود الحنفاء في زمنه قد قطعوا عليه العود انه معرض. وقسم يختبر، قسم يختبر، ويختبر هذا هم الذين يدلون على الله بحججهم، الرجل الخالف والمرأة العبيد ولا لم تبلغه رسالة ولم يأتيها رسول. هؤلاء قسمان، قسم معرض لسان حاله يقول يا رب لو اعلم دينا غير الذي انا عليه اتبعتك، فهو يقبل ويسأل ولكنه عجز. والقسم الآخر تمكن ولكنه لو تمكن ما تغير في حوله. فهؤلاء الذي مقبل هذا في حاله هذا يعتبر ويوفق إلى الإجابة ويدخل الجنة، أما المعرض هذا لا يوفق ويخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويدخل الإيه؟ ويدخل النار. فهذه أقسام أهل الإيه؟ أهل الفقر. ومن العلماء من يقول لا يوجد الآن أهل الفقر، من العلماء من يقول العلم استفاض، حتى ذهب الإمام الطبري إلى هذا الفقر وذكر هذا الفقر، لا يوجد الآن أهل الفقر، لأن هذه الفقر انقطع من إيه؟ هو قول معتبر من أقوال أهل العلم، وعليه بعض العلماء المعاصرين يقول قطعت الفقر الآن باستفاضة البيت باستفاضة البلاد، والطبري وغيره يقولون انقطع الفقر بإرسال الإيه؟ بإرسال الرسل. بإرسال الرسل. نعم. وحديث علي بن حاتم الذي سبق الإشارة إليه في الأركان والعبادة. نعم. وحديث الرجل الذي تزوج من مطر الحديث فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجراء معاذ بقتله وعقد له الجواز لأنه منتهك للحرب لأنه استحل ما حرم الله على المسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الإجماع على كفر مبدل الشريعة بقوانين مقرنة عامة وألزم الناس التحاكم إليها. يعني أردت هنا مسألة الإيه؟ إحنا ذكرنا الأدلة الآن من القرآن. القرآن والسنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الإجماع على إيه؟ على كفر المبدل، على كفر الإيه؟ المبدل. نعم. كلام تيمية ذكر هنا الاتفاق والاجماع او الاختلاف، ها الاتفاق صح ولا لا؟ نعم. وقال في الفتاوى: ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبه بدون ذلك. نعم، هذا كلام ابن تيمية ايضا. لماذا هذه الاقوال القوية الصادقة من ابن تيمية؟ ذكرنا السبب. لأن الأدلة وضعت. الله يبارك فيك، نعم، أيوه. ظهرت في هذه مسألة الإيه؟ الياسق والتتار وغير ذلك، فهو كان يعني فارس هذه المسألة. لذلك تجد تفصيل ابن تيمية في هذه المسألة ما لا تثبت غيره. ويسوق عليها الإجماعات حتى يثبت أن المسألة إيه؟ وفاقية عند أهل السنة. مسألة حكم يا إخوان. مسألة حكم. الحكم لله سبحانه وتعالى وهو متفرد سبحانه بالحكم والتشريع. ياتي بشر ويقول انا لي الحكم ولي التحريم والتحريم، هذا ما يقوله مسلم اصلا، صح ولا لا؟ فكانت غريبه على على على المجتمع المسلم، كانت غريبه جدا ان يدعي بشر الحكم والتشريع من دون الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت اقوال العلماء فيهم ايه؟ قويه قطعيه لا خلاف فيها. فكل ما تجده مخالفا فأعلمني به حتى أغيره. وهذا من علم وتواضع الشيخ ابن عثيمين عرفه طلوع يراده الحق. فنظر الشيخ وكثير من المسائل صححها وبلغها شيخ ابن عثيمين وغيرها الشيخ ابن عثيمين عرفه طلوع. فهذا الشيخ كان عالما بحق، وكان الشيخ ابن عثيمين يحب أن يجلس معه بعض الساعات يتدارسون العلم. انظر إلى تواضع الشيخ ابن عثيمين، وانظر إلى علم الشيخ سليمان مقارنة بالعلماء الكبار. ثم جاءت فتنة العراق وغزو الأمريكان لبلاد المسلمين، فالشيخ سليمان العلوان رجل يتمثل العلم بالعمل. فالشيخ أفتى بجواز الجهاد ضد الأمريكان في العراق، وهذا على خلاف ما تهوى الدولة وتهوى الحكومات، فأوقفوه. ثم بعد ذلك عندما أوقفوه التزم الأمر، ولكنه أخذ يجمع الأموال للمجاهدين وينصرهم بالفتاوى وينصرهم بكل ما يستطيع، فاعتقلوه وحبسوه ولم يكتفوا بذلك، بل اعتقلوا إخوته، بل ولم يكتفوا بذلك اعتقلوا والده وهو كبير في السن، وما زال الرجل الآن في السن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفك أسره. هذا الجبل الشيخ سليمان بن نصر العلوان له كتاب جيد اسمه الإعلام بنواقض الإسلام، هذا كتاب جيد للشيخ. والشيخ له فتاوى وله كتب، وهو شرح معظم كتب السنة على صغر سنه. نسأل الله أن يوفقه لكل خير ويختم لنا وله بخاتمة السعادة ويثبتنا وإياه على الحق. انظر للعلم، هذا العلم. فإخواني العلم هذا لا يأتي هكذا. الشيخ سليمان كان يطالع 15 ساعة في اليوم 18 ساعة في اليوم، وقرأ كل ما وقع تحت يده من كتب. يعني عندما يقرأ الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم وكتب التاريخ وكتب السير والكتب المعاصرة من الأدب والمذاهب المعاصرة وغير ذلك، كل ذلك جردها وجرد فتاوى شيخ الإسلام وجرد كتب ابن تيمية وابن القيم وجرد كتب الشنقيطي وكتب أئمة الدعوة، كل هذا جرده. علم لم يضيع وقته، لم يضيع وقته، لذلك رفعه الله سبحانه وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم يرفع الله به ويضع آخرين. فالعلم يرفع صاحبه. فإذا كان هذا وهو شاب يطالع 15 ساعة و 18 ساعة، كيف نطالع نحن؟ فلا بد يا اخوان من العلم والصبر على العلم. لا بد ان تضع لك منهج في طلب العلم. واوصي اخواني ان يقرأوا، خصوصا اهل هذا المسجد، ان يتدارسوا مع شيخهم كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد للامام ابن القيم عليه رحمه الله. لا بد ان يتدارسوا هذا الكتاب في حلقات علميه حتى ينتهوا منه. فهذا الكتاب هو كتاب هدية، كتاب ايه؟ هد، ليس فقه. هناك فرق بين الهدي وبين الفقه. الهدي يعني يوضح لك ويبين لك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان يتكلم، كيف كان ينام، كيف كان يدعو، هذا وهذا الذي أنت مطالب به تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بمدارسة كتاب زاد المعاد. والكتاب له طبعتان، طبعة قديمة في مجلد كبير، وطبعة بعد ذلك في مجلدين، وطبعة حديثة في 6 مجلدات، 5 ومفهرس طبعتها دار الرسالة، وطبعة ملونة وعليها هوامش جانبية جيدة فعليكم بها. فيعني ضعوا منهجا لتتخلصوا من هذه الأمور التي أنتم فيه. الأخ يقول إن كتاب زاد المعاد يشرح الشيخ سيد العربي في مسجد عز بالله يوم الثلاثاء أسبوعيا بعد صلاة العشاء. طيب جزاه الله خير، يعني وفق لهذا الأمر، ولكن لا يمنع أن تكون جماعة هذا المسجد أن تكون تلتزم هذا الكتاب، لأن ربما الشيخ سيد له تفريعات وله مقصد من شرح هذا الكتاب فلا يسعفك أن تستمر معه، فالشيخ يشرح الخير هنا وأنت تشرح الخير هنا، فربما أنت تنجز في هذا الكتاب وتدخل فيما بعد، لك تجلس ربما تجلس ساعة ساعتين وأنتم إخوة بارك الله فيكم، فهذا يسعدك أن تنتهي من الكتاب، أن تنتهي من الكتاب. يكفي أن تعلم أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ألف هذا الكتاب وهو في السفر ومسافر، تخيل عندما تقرأ الكتاب تجد علم ابن القيم ألف هذا الكتاب في السفر، يقول والسفر والبال مشغول والكتب بعيدة وغير ذلك، ومع ذلك انظر إلى تحقيقات الإمام ابن القيم تجد العالم العجاب، هذا هو العلم فعلا، هذا يحق له أن يكون تلميذ ابن تيمية عليهما رحمه الله سبحانه وتعالى. فيعني لابد أن تضع منهج مع شيخ هذا المسجد، تضع منهج علمي لمدارسة كتاب زاد المعاد ولو يوميا ولو درس يوميا، إن لم يكن فيكون ثلاثة أيام، إن لم يكن فيكون يومان في الأسبوع، وأعتقد لا أقل من ذلك، ليس أقل من ذلك، بل جلستم من بعد الفجر إلى يعني السادسة صباحا فأنتم في خير، الآن الفجر الآن يعني بدأ يتقدم شوية، فالصلاة الرابعة إلى السابعة فيعني ثلاث ساعات أو ساعتين هذا فيه خير كثير إن داومتم عليه. وهذا الكتاب فيه علم جم يؤصل طالب العلم على الاتباع، فلا غنى عنه لطالب العلم المبتدئ، كتاب زاد المعاد. نعم. إسحاق إسحاق بن راهويه مقولة نسبت إلى ابن عباس مقولة ليه؟ لا تصح، كفر ليه؟ وقد فصلنا ذلك في كتاب التنبيهات وأوردنا فيها أكثر من 20 صفحة في إبطال مقولة كفر دون كفر في المسألة الثانية الحكم التحاكم. نعم. عبارة كفر دون كفر حتى لو ثبتت فهي تقال في ماذا؟ أحسنت الله يبارك فيك. أي دون استبداد. نعم. هذه كلها ايه؟ مناطات ايه؟ مكفرة، صح ولا لا؟ مناطات ايه؟ مكفرة. فهذا كفر مكفر خرج من الإسلام من أكثر البلاد التي وضعها وكفر مكيد، ولكنها إن ثبتت فيقصد بها الحاكم المسلم الملتزم أصلا بتحكيم شرع الله، فلا يحكم إلا فلا يحكم فلا يحكم فلا يحكم فلا يحكم فيه فلا يحكم إلا بالكتاب والسنة ولا يحيد عنهما، ولكنه يحكم قضايا معينة لا تتكرر ولا يجعلها قانون عاما، اللي هو الإلزام السن والإلزام، هذا هو كفر. نعم. يحكم أحيانا بغير شرع الهوى أو الكشف أو لغير ذلك مع الإلزام بحكم الله وبتحكيم شرع الله في كل مناحي الحياة، وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك فرد عن ملة الإسلام. هذا قول الإمام ابن حزم، قال: من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج. خارج عن ملة الإسلام. نعم. يعني من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتي بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام، يقولون أن شرع من قبلنا شرع لنا، صح ولا لا؟ هذا يقول صح؟ خافي لا، صح ولا لا؟ طب إذا كان شرعنا آتى بمخالفة شرع من قبلنا، أيجوز أن نحكم شرع من قبلنا؟ أيجوز أن نحكم بالإنجيل والتوراة؟ لا يجوز، صح ولا لا؟ طب الذي يحكم بحكم الإنجيل والتوراة فيما ورد فيه نص في شرعنا، ما هو حكمه؟ أصبح مبدل. مبدل. وابن حزم يقول إنه إيه؟ كافر مشرك. وإيه؟ هو أعطاه الاسم والحكم والمهية. قال كافر مشرك وخارج عن ملة الإيه؟ المسلمين. نعم. طب دلوقتي لو سمع ابن حزم يقول إنه إيه؟ إرهاب متطرف، صح ولا لا؟ أيوة خلاص. بس كده. الله المستعان. وقال ابن تيمية رحمه الله: والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها، والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من اتبعه، ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر. ومن لم يلتزم يعني ينقاد يعني حكم له فهو إيه؟ كافر. يقول لك هنا الكفر هنا كفر أكبر، صح ولا لا؟ يقول لا لا، ابن تيمية نفسه لا كفر أصلا، هذا معصية، هذا مش كفر، معصية. المرجاة تقول ذلك معصية. طيب، طب وكلام ابن حزم هيأوله ازاي؟ كيف تقبل ابن حزم وقد خلال طب وكيف قبل أبو هريرة من الشيطان؟ كيف قبل أبو هريرة من الشيطان بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل منه أي تكون؟ إذا هذا مذهب المعوج، مذهب المعوج المضطرب. وهذا دلالة على ايه؟ على الفساد، صح ولا لا؟ اتباع الهوى، نعم اتباع الهوى. واحنا عندنا قاعدة من قواعد السنة اللي اسمها يا اخواني؟ التقيد بالنص وطرح التأويل. التقيد بالنص وطرح التأويل. التقيد بالنص هيكون عندك تجرد. هتتبع الهوى لن تنضبط أبدا. نعم. وقال رحمه الله: معلوم ان من اسقط الامر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. نعم. وقال: وقد يقولون ان الشرائع قوانين. هذا كله كلام من؟ يعني هذا كلام ابن تيميه في سوقه الاجماع على كفر الحاكم المبدل. هذا كانه يقول هذه مساله ايه؟ وفاقيه لا خلاف فيه. بل يأتي عليها بالنصوص من كلام شيخ الإسلام وغيره حتى يثبت أنها ليس فيها خلاف. الخلاف عند غير أهل السنة. الخلاف عند غير أهل السنة. نعم. وقد يقولون أن الشرائع قوانين عدلية وإلى مصلحة الدنيا، فأما المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء. وقد علم بالاضطرار من دين المسلمين ان هذا من اعظم الكفر والطغيان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين هو باتفاق جميع المسلمين ان من صبر اتباع غير دين الاسلام او اتباع شريعه غير شريعه محمد فهو كافر، وهو ككفر من امن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. يعني انت تاخذ من الاسلام ما يوافق هواك ومصالحك، وتترك من الشريعة ما يخالف هواك ومصلحتك. هذا مثل تماما من ماذا؟ ها؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون إيه؟ ببعض. هذا تماما مثله تماما. الذي يفعل ذلك كفر ولا مسلم؟ كافر. يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير رسوله. كلام شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه. طيب وكلام ابن كثير قال تلميذ الثاني، لان ابن كثير برضه من تلاميذ مين؟ ابن تيميه. ابن تيميه على الله. نعم. وكذلك الامام الذهبي، كذلك الامام الذهبي. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض تفسير قوله افحكم الجاهليه يبغون من احسن من الله حكما لقوم يؤمنون، ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير النهي عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من الشريعه، كما كان اهل الجاهليه يحكمون به من الضلالات والجهلات، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه بقليل او كثير. يبقى الذي يعرض ويمتنع عن تطبيق الشريعه هو ايه؟ يجب قتاله، قتال كفر، لانه احكم عليه اولا بالايه؟ بالكفر، ولكن قاتله لرجوعه الى الايه؟ الى الحق. نعم. وقال رحمه الله تعالى بعد ان نقل عن الجويني من الياسب او الياسة التي كان يتحاكم اليها الدكار، فمن ترك الشرع المحكم المنزل عن محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخه كفر، فكيف بمن تحاكم الى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين. ابن كثير جمع نقل اجماعين باتفاق الاجماع على كفر المبلغ، كذلك ابن القيم، كذلك ابن حزم، كذلك ابن تيميه. ده هذا كله سوق الاجماعات على ماذا؟ على كفر المبدل، صح ولا؟ هذه اجماعات على كفر المبدل الحاكم الذي يحكم بغير شريعه الاسلام.